ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة، يعني وما كان الله ليبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة، إنه سبحانه وتعالى ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى رعاية حق النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الرب سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، صلى الله على النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد استقبال البيت الحرام، فالله عز وجل راعى ذلك رعاية لحقه الشريف صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها. آية جميلة. قد نرى تحول وجهك أيها الرسول في جهة السماء مرة بعد مرة انتظارا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة، فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها، صلى الله عليه وسلم، وهي وجهة المسجد الحرام بمكة، فولي وجهك إليها. وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام، وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى لا يعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم، وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون، وسيجازيهم على ذلك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن جئت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله ما تبع قبلتك عنادا واستكبارا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة، يعني بعض الناس حرصا على الدعوة وحرصا على مصلحة أو ما يتوهمها مصلحة ربما تنازل شيئا عن بعض ثوابته، فهذا لا ينبغي، وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام. وبعد كده مش هينال حاجة، لأن الموضوع عناد واستكبار، مش فكرة إن أنت لو وافقتهم يعني هي لا. قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الصوت واضح يا جماعة؟ الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه وثبوت أوصافه. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي

إثبات معيات الله الخاصة بالمؤمنين المقتضية لما سلف ذكره، أما المعيات العامة المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق، يعني الله جل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته، مش كده؟ وثم معية أخرى هي خاصة بأهل الإيمان والتقوى، وهي معية النصرة والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، دي معية تأييد ونصرة، مش كده؟ موسى خايف عليه السلام أن يفرط علينا وأن يطغى، مش كده؟ قال لا تخاف إنني معكم، يبقى دي معية إيه؟ معية نصرة وتأييد، مش كده؟ المعية العامة زي قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يبقى دي المعية العامة. يعني معية عامة يعني عالم بما يسرون، عالم بما يحدثون، فهذه يستوي فيها المؤمن والكافر، واضح يا جماعة؟ قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تقولوا أيها المؤمنون في من يقتلون مجاهدين في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء حياة بل هم بل هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم لا يعلم كيفيتها إلا الله، لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى، ولكنكم لا تحسون بها، وفي هذا دليل على نعيم القبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنختبرنكم كده ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف، الكلمة ثقيلة على اللسان، بشيء يسير من الخوف ومن الجوع وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليها أو ذهابها ومن الأنفس بالموت أو الشهادة في سبيل الله وبنقص من ثمرات النخيل والأعناب والحبوب بقلة ناتجها أو فسادها. وبشر أيها النبي الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا إنا عبيد مملوكون لله مدبرون بأمره وتصريفه يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون بالموت ثم بالبعث للحساب والجزاء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانه وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق من معالم دين الله الظاهرة التي تعبد الله عباده بالسعي بينهما، فمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرا فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهما بل يجب عليه ذلك. ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير، عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل

الذي يباشر الظلم والذي يباشر التنكيل والذي يباشر التعذيب والذي يباشر ربما القتل مش الرؤوس مش الرأس، وإنما الذي يباشر كل ذلك ويعلم يقينا أنه في ذلك ظالم الإيه؟ التابع مش المتبوع، مش كده؟ طيب لماذا يفعل ذلك كله؟ تزلفا للرأس للمتبوع وتقربا إليه. فتخيلوا المشهد ده يوم القيامة، أن يأتي هذا الرأس هذا المتبوع ليتبرأ من التابع وفعله. فلا تسأل بقى عن حال هذا التابع، دعكم من المتبوع الآن، التابع اللي كان في الدنيا يقول لك أنا عبد المأمور، لا تسأل عن حاله وعن خيبته وعن حسرته وعن سؤاله لنفسه فيما ضيعت عمري. مشهد عجيب الحقيقة. فساعتها مناسب جدا بقى ما ذكره الله عز وجل وقال الذين اتبعوا. احنا قرينا الأول تفسير الآية دي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. يا ابن الذين يعني تيجي تتبرأ مني دلوقتي؟ ده أنا كنت خدامك، كنت يدك التي تبطش بها، وكنت سيفك المسلول، والتاني خلاص تبرأ ما عرفوش ولا أعرف أفعاله دي ولا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى كل واحد منا يتبرأ من الظلم الذي يباشره ولو بأمر غيره. احنا هنا الموضوع ما هوش مقتصر على مهن معينة أو على وظائف معينة، حتى ما تباشره من ظلم في عملك لمجرد إن رئيسك في العمل أو مديرك أمرك بهذا وأنت تعلم أنه الظلم، فارجع عن ذلك وتب إلى ربك سبحانه وتعالى، لن ينفعك شيئا هذا المدير ولا هذا الرئيس. طيب قال سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار. وقال التابعون يا ليت لنا عودة إلى الدنيا، يا ليت لنا عودة إلى الدنيا. فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساء كما أعلنوا براءتهم منا، وكما أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يريهم أعمالهم الباطلة ندمات عليهم وليسوا بخارجين من النار أبدا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرض وهو الطاهر غير النجس النافع غير الضار، ولا تتبعوا طرق الشيطان في التحليل والتحريم والبدع والمعاصي، ولا تتبعوا طريق الشيطان في التحليل والتحريم والبدع والمعاصي إنه عدو لكم ظاهر العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءكم وبكل معصية بالغة القبح وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم الحلال وغيره بدون علم.